محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الماتم والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام العقيقة. نسختان القديمتان فيه؟ نسختان القديمتان، واحدة هنا والثانية. طيب، قال: وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود، وشرعا ما سيذكره المصنف بقوله: والعقيقة على المولود مستحبة. وفسر المصنف العقيقة بقوله: وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، أي يوم سابع ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبع. ولو مات المولود قبل السابع، ويحسب يوم الولادة من السبع، ولو مات المولود قبل السابع، ولا تفوت بالتأخير بعدها، فإن تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود، وأما هو فمخير في العق عن نفسه، ويذبح عن الغلام شاتان، ويذبح عن الجارية شاة. قال بعضهم: وأما الخنثى فيحتمل إلحاقه بالغلام أو بالجارية، فلو بانت ذكورته أمر بالتدارك، وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، فيطبخها بحلو، ويهدي منها الفقراء والمساكين، ولا يتخذها دعوة ولا يكسر عظمها. واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص لحمها والأكل منها والتصدق والأكل منها والأكل واعلم أن والأكل منها والتصدق ببعضها وامتناع بيعها وتعينها بالنذر حكمه على ما سبق في الأضحية. مرة أخرى، واعلم أن واحد سن العقيقة وسلامتها، رقم اثنان من عيب ينقص لحمها، ثلاثة والأكل منها، أربعة والتصدق ببعضها، خمسة وامتناع بيعها، ستة وتعينها بالنذر، كل هذه الستة حكمه على ما سبق في الأضحية. ولذلك هذا الفصل يأتي عقب الأضحية للاشتراك في الأحكام في غالب الأحكام. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، وأن يحنك المولود بتمر فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى الجوف، فإن لم يوجد تمر فرطب، وإلا فشيء حلو. وأن يسمى ويسن أن يسمى يوم سابع ولادته، ويجوز تسميته قبل السابع وبعده. ولو مات المولود قبل السابع سن تسميته. هذا فصل في العقيقة، وهي ما يذبح للمولود ذكرا كان أو أنثى أو حتى خنثى. وعن أحكام ذلك وعن أحكام ذلك وما يكون بالمناسبة فيما يتعلق بالمولود من تسميته، من حلق شعره وما شابه. ما عندك؟ ماذا عندك؟ لا أسمعه. ده الهامش. يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، ويقيم في اليسرى. نسخة الأخرى كده، النسخة القديمة الأخرى. قوله: ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، أي ويقيم في اليسرى. لا مش صح. نعم، مفيش. النسخة القديمة الأخرى، ايوه، بعد اليمنى. اقرأي كده، اقرأي ما عندك. بس خلاص، شكرا. مفيش. وحتى في الداخل ما إضافة إقامة الإقامة في اليسرى، هذه من إضافة المحشي. نعم. ولو مات المولود قبل ماله؟ امال فيه ايه؟ خلاص انتهى الكلام. فين جواب الشرط؟ على كل حال في اخر الفصل، يا نسخه قديمه اللي ورا في اخر الفصل، اقراي كده قبل كتاب احكام السبق والرمي، اقراي اخر جملتين: ولو مات المولود قبل السابع. اخر الفصل العقيق على الهامش. نهايه الفصل، اخر جملتين في نهايه الفصل، اقراي. وبعده ظرف قبل وبعد. ها يلا خلاص، ما فيش حاجه تاني. عندي سنه تسميته، ولو مات المولود قبل السابع. سنه تسميته فضلت الشيخ، سنه تسميته. طب لو دخلنا في الداخل، ولو مات المولود قبل السابع، فيش جوه سنه تسميته. خلاص الامر قريب، المعنى واحد والخلاف في بعض النسخ، ما فيش مشكله. طيب نمر على هذا الفصل قبل ان ندخل في كلام المحشي كما اعتدنا، نمر مرورا سريعا. يقول الماتن والشارح رحمهم الله: فصل في احكام العقيقه. وهي لغه اسم للشعر على راس المولود. يبقى مره نذكر مره اخرى بان العقيقه جاءت عقب الاضحيه لاشتراكهما في معظم الاحكام. سن الاضحيه هو سن العقيقه، حيوان الاضحيه هو حيوان العقيقه، يعني ما يصلح وما يجزئ في الاضحيه هو ما يجزئ في العقيقه، ما ينقص لحم العقيقة هو ما ينقص لحم الأضحية إلى آخره. وطريقة التوزيع من أنه يجب عليه أن يخرج للفقراء ولو شيئا يسيرا، اللهم إلا خلاف في ثلاثة أو أربعة مواضع بين العقيقة وبين الأضحية. من هذه الخلافات أنه منعك أن تخرج الأضحية مطبوخة، بل أمرك أن تخرجها نيئة، وهذا أخذناه أمس لو تذكرون، وعلل ذلك بأن الآخذ يستطيع أن يتصرف فيها كيفما شاء ببيع أو بغيره من الفقراء، يعني من الفقراء. هنا لا، في العقيقة يجوز أن توزع نيئة، تعطى يعني للمساكين والفقراء نيئة، ويجوز أن تكون مطبوخة، بل هو الأفضل أن تكون مطبوخة هو الأفضل. هو لا يدعو لها، لا يصنع وليمة يدعو لها، إنما يوزعها نيئة جائز كالأضحية أو مطبوخة، بل وهو أفضل. الخلاف الثاني بينهما أنه يسن في العقيقة خاصة خلافا الأضحية أن يعطي قدم الذبيحة العقيقة، ويستحسن أن تكون اليمنى، أن يعطي هذه القدم للقابلة. قابلة يعني المولدة التي استقبلت المولود، سميت قابلة لأنها تستقبل المولود، يعني لطبيبة النساء أو لطبيب النساء. يعطي للقابلة القدم، إحدى أقدام الحيوان المعق به، ويستحسن أن تكون اليمنى. والمقصود بالقدم إلى الفخذ، إلى الفخذ. فرق الثالث بينهما أن يجوز في العقيقة أن يتصرف المهدى بكل شيء غير البيع، بخلاف الأضحية. الأضحية لم يكن يجوز لأحد يأخذ الأضحية هدية أو صدقة، الأغنياء عفوا من أسف الأغنياء، يعني لا يجوز للأغنياء، لأننا نأكل شيئا ونضع شيئا للفقراء وجوبا، ونضع شيئا أو نهدي شيئا للأغنياء، أغنياء المسلمين. في الأضحية لم يكن لغني المسلمين الذي يأخذ من الهدية المضحي، لم يكن له أن يتصرف بشيء إلا الأكل، لم يكن له أن يهدي ولا أن يبيع ولا شيء، يأكل فقط. أما في العقيقة فله أن يتصرف بكل شيء إلا البيع، لا يبيع، ولكنه يستطيع أن يهدي ويؤجر مثلا، عفوا يعير الجلد مثلا، لو أهداه جلد الأضحية يعير الجلد، ما فيش مال. فهذه فروق بين العقيقة والأضحية. وفي غير هذه المواضع الثلاث أو الثلاثة لا يكاد يوجد فرق بينهما، ولذلك أعقب الأضحية بفصل العقيقة. يقول: وهي لغة، أي العقيقة لغة، اسم للشعر على رأس المولود. طيب، وشرعا ما سيذكره المصنف بقوله: والعقيقة على المولود مستحبة. فسر المصنف العقيقة بقوله بالعقيقة شرعا هي إيه؟ وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. قال أي يوم سابع ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبع ولو مات المولود قبل السابع، فيذبح عنه يوم السابع حتى لو مات قبل السابع، يسن أن يذبح عنه يوم السابع، كما يسن أن يسميه حتى لو مات في اليوم الأول الولادة أو يوم الثاني أو الثالث، مستحب أن يسمى، مستحب أن يذبح عنه. ولا تفوت بالتأخير بعده، قوله ولا تفوت بالتأخير بعده نفهم منه أن شرح وتعريف العقيقة شرعا بأنها الذبيحة عن المولود يوم سابعه بكلام المصنف بين الأقواس هذا غير جامع، لأن الشارح قال ولا تفوت بالتأخير عنه، أي عن يوم السابع، مدام لا تفوت يبقى التقييد بالذبح يوم السابع ده للغالب وليس تقييدا صحيحا، وإنما هو للغالب، فهو غير جامع، لأنه يجوز أن يذبح يوم السابع وقبل السابع وبعد السابع. وإن قال بعض العلماء أنه يستحب أن يذبح في مضاعفات السابع، لو لم يذبح في السابع وأخر فيستحب أن يؤخر إلى مضاعفات السابع من 14 والواحد 21 وما شابه، لكنه كلها على وجه الاستحباب، يستطيع أن يذبح في أي يوم من ساعة الولادة، وسنعرف إلى متى ينتهي هذا الاستحباب المؤكد ويبدأ استحباب آخر غير مؤكد، وهو انتهاء مدة النفاس، انتهاء مدة غالب النفاس أو أكثر النفاس، أكثر النفاس اللي هو 60 يوما، سنرى في كلام المحشي إن شاء الله تعالى. يبقى مرة أخرى عندنا تعريف لغوي وتعريف شرعي للعقيقة. الشيخ الشارح شرح أو فسر لك المعنى اللغوي للعقيقة بقوله وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود. ونحن نعرف أن الغالب أن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. إذا كان المعنى اللغوي هو ما قاله الشيخ الشارح اسم للشعر على رأس المولود، فما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي هو الذبيحة عن المولود يوم سابعه، فما العلاقة بينهما؟ مرة أخرى، المعنى اللغوي اسم للشعر على رأس المولود، وبالمناسبة على رأس المولود من الحيوان والإنسان، من الناطق يعني اللي هو الإنسان، ومن الحيوان العجموات يعني غير الناطقة. فمن ناحية اللغة اسم للشعر على رأس المولود من حيوان أو إنسان، هذا المعنى اللغوي. المعنى الشرعي الذبيحة عن المولود أو على المولود بعد ولادته، والأحسن أن تكون يوم السابع، فما العلاقة بينهما؟ نعم، عايز تقول حاجة؟ تفضل. لأن الشعر يحلق، يحلق، يبقى المناسبة أن الشعر يحلق بعد الذبيحة في كطلب الأكمل من السنة يعني، لأنه قد يذبح قبل الذبيحة وقد يحصل بينهما فرق كبير، لكن من السنة أن يذبح ثم يعوق، أن يحلق رأسه ثم يعوق، في بينهما اقتران زمني عند إرادتك أيها العاق عن ولدك، عند إرادتك إكمال السنة أو تمام السنة أن يقترن الذبح بقص الشعر أو بحلقه، فهذا وجه المناسبة. لكن هناك وجها آخر، وهو لا يظهر مع قصر الشارح تعريف اللغوي للعقيقة بأنها الشعر على رأس المولود، بل هناك تعريف آخر في كتب اللغة عن العق العقيقة هو القطع، القطع، فعق أي قطع، وهنا تظهر المناسبة أكثر، هنا تظهر المناسبة أكثر بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأن العق بمعنى اللغة معنى القطع، فالمضح العاق يقطع عند المذبح، يقطع الذبيحة عند المذبح، فيظهر جليا بغير يعني لبس ولا غموض، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى الشرعي مرة أخرى وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، وعرفنا أن هذا للغالب وليس جامعا، أي يوم سابع ولادته. يوم سابعه، فالضمير يريد أن يقول لك مرجع الضمير سابعه، سابع مين؟ الضمير داود على مين؟ قال على الولادة، يوم سابع ولادته. طبعا لما يقول العقيقة مستحبة، العقيقة هو الحيوان، العقيقة هي الحيوان، الحيوان ذات، والذات كما سمعنا مرارا الذات لا يطلق عليها حكم من الأحكام الخمسة، لا يقال مستحبة ولا مكروهة ولا مباحة ولا واجبة ولا حرام، لأنها ذات، والأحكام لا تتعلق بالذوات إنما تتعلق بأفعال المكلفين. إذن يقصد بالعقيقة هنا يقصد إيه؟ يقصد ذبح العقيقة، يقصد ذبح العقيقة، يقصد ذبح العقيقة. يبقى والعقيقة مستحبة، ده كلام الماتن يعني، والعقيقة مستحبة أي وذبح العقيقة مستحب يوم سابعه، يعني على الغالب أي يوم سابع ولادته. ويحسب يوم الولادة من السبع، لأن هذا خلاف بين العلماء. يا ترى يوم السابع يحسب من بعد يوم الولادة ولا يدخل فيه يوم الولادة؟ يعني لو ولد يوم الجمعة، يوم الجمعة داخل في السبع بحيث تكون العقيقة يوم الخميس، فيكون السبع على رأس الخميس، ولا يوم الولادة ليس داخلا في السبع فتكون العقيقة يوم الجمعة؟ خلاف. هنا أشار إلى الراجح عند الشافعية من أنه يحسب يوم الولادة من السبع. مرة أخرى بمعنى لو كانت ولد يوم الجمعة يبقى العقيقة يوم الخميس إذا أردتها في السابع يعني. ويحسب يوم الولادة من السابع، لكنك عرفت أن الأمر خلافي. ولو مات المولود قبل السابع، حتى لو مات يسن أن تعق عنه على رأس السابع أيضا، وأن تسميه كما قلنا، ولا تفوت بالتأخير بعده. العقيقة لا تفوت، أي العقيقة بالتأخير بعده، أي بعد السابع، يعني تبقى مشروعيتها ويبقى طلبها حتى لو لم يذبح عند السابع، ويبقى الطلب مؤكدا ما دام العاق الذي يريد العقيقة ميسورا من ساعة الولادة، ما دام كان عنده يسر ويسار يعني من ساعة الولادة، فيبقى مطالبا على وجه الاستحباب المؤكد إلى نهاية النفاس، نهاية زمن أكثر النفاس، وهو 60 يوما عند الشافعي. بعد ما ينتهي زمن النفاس يبقى طلب العق لا زال مستحبا، ولكنه غير آكد، غير مؤكد، سنة مؤكدة، العقيقة سنة مؤكدة، ولكنها تكون على الميسورين ممن تجب نفقتهم، تجب عليهم نفقة هؤلاء المواليد حتى ولو كان المواليد لهم مال، فالعقيقة من مال الولي، من مال الأبي، من مال الأبي حتى ولو كان المولود له مال. لكن لو فرضنا أنه ليس له مال، كان معسرا، من الذي ينفق عليه؟ أبوه. من الذي ينفق عليه؟ جده. فمن كانت نفقته عليه يسن أو يستحب استحبابا مؤكدا أن يعق عن هذا المولود، ذكرا كان المولود أو أنثى. إذا كان ميسورا بهذه العقيقة عند ولادته، ويبقى هذا الاستحباب المؤكد إلى نهاية النفاس، وهو 60 يوما، بغض النظر المرأة يعني طهرت من نفاسها أو لا، لكن بعد نهاية النفاس يقل الطلب أو يضعف الطلب ويكون مستحبا استحبابا غير مؤكد، إلى أن يصل الأمر إلى البلوغ، إلى بهذا المولود إلى البلوغ. قال فإن تأخرت للبلوغ، لم تذبح حتى البلوغ، سقط حكمها في حق العاق، هذا الأب أو هذا الجد أو هذه الأم، يعني من عليه النفقة، من تلزمه نفقة هذا المولود. وينتقل الخطاب إلى المولود نفسه، الذي صار الآن بالغا هو الذي يطالب برضو طلبا غير جازم، ليس على سبيل الوجوب، يطالب بالعقيق. وأما هو في حق العاق عن المولود، وأما هو أي المولود فمخير في العاق عن نفسه. يبقى عندما يبلغ يسقط الطلب عن الولي أو المنفق، وهو الذي يعق عن نفسه إن شاء ليس واجبا. قال ما بقى ما هي العقيقة؟ ويذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شاه. هذا أيضا هو كمال السنة، هذا هو كمال السنة. وإلا فأصل السنة يتحقق بشاة واحدة عن الغلام عن الذكر، فمن ذبح شاة واحدة على مذهب الشافعية كفى في ماذا؟ كفى في حصول السنة، في حصول أصل السنة. لكنه إذا شاء أن يبلغ كمال السنة فيذبح شاتين عن الغلام لوجود الآثار التي تدل على ذلك، وموجودة وسنقرأها الآن إن شاء الله تعالى. وهذا كلام الجمهور بالمناسبة بخلاف المالكية. المالكية يقولون يذبح عن الغلام الذكر يعني شاة واحدة فقط كالأنثى خليصة، ويذبح عن الغلام شاتان ويذبح عن الجارية شاة. يذبح فعل مبني للمجهول، لم يبين لنا من الفاعل. للعلم به من الذي يذبح هو المسؤول عن الإنفاق، المسؤول عن الإنفاق حتى لو كان المولود غنيا كما سمعت، حتى لو كان المولود غنيا. فننظر لو كان معسرا ما الذي ينفق عليه؟ الأب أو الجد أو العم أو إلى آخره، أو الأخ هو الذي يسن في حقه أن يذبح. ويذبح عن الغلام شاتان يعني هذا هو الكمال، ويذبح عن الجارية شاة، وليس المقصود الشياه فقط، فقد يذبح ما هو فوق الشاه مما يصلح الأضحية من بقر أو إبل، أو يكون له سبع في بقرة أو في بعير، كل ما جاز هناك في الأضحية يجوز هنا بالشروط. قال بعضهم أما الخنثى، كيف نعق عن الخنثى؟ وأما الخنثى فيحتمل إلحاقه بالغلام أو بالجارية، يمكن أن نلحقه بالغلام أي الذكر فنذبح عنه شاتين، أو نلحقه بالأنثى فنذبح عنه أن الخنثى شاة واحدة، أو بالجارية فلو بانت ذكورته أمر بالتدارك. نكتفي بشاة واحدة، ولو بانت ذكورته اتضحت ذكورته نتدارك ونذبح شاة أخرى. ابتداء نلحقه بالغلام فنذبح شاتين، أو نلحقه بالأنثى فنكتفي بشاة واحدة، فإذا بانت ذكورته ذبحنا الشاة الثانية. قال وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، هذا هو الأكمل أيضا. عندك أكثر من ولد جاءوا في بطن واحد ولا كده، يبقى تذبح لكل ما يناسبه، الذكر شاتين والأنثى شاة واحدة، هذا هو الأكمل. وهذا هو رأي ابن حجر، رأي الرملي أنه يجوز أن نجمع بين العقيقة والأضحية، فقاسوا عليها جواز الجمع بين الأولاد المتعددين في عقيقة واحدة. عقيقة واحدة يعني للذكور شاتين، أكثر من ذكر يكفي شاتان، وأكثر من أنثى يكفي شاة واحدة، ويجوز الأخذ بهذا طبعا. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، هذا هو الأكمل. قال ويطعم العاق من العقيقة، يطعم من؟ الفقراء والمساكين، فيطبخها، هذا هو الأفضل، ويجوز أن يعطيها نيئة، يطبخها بحل ويهدي منها للفقراء والمساكين، ولا يتخذها دعوة، لا يدعو إليها الناس، وإنما فقط يعطيها للناس يأكلونها كما يتراءى لهم في أي وقت يناسبهم، ولا يكسر عظمها، لا يكسر عظم الأضحية، أيضا على سبيل السنية يعني تفاؤلا بأنه يبقى سليما صحيحا لا يصيبه المرض ولا الضر. واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص لحمها والأكل منها والتصدق ببعضها وامتناع بيعها وتعينها بالنذر حكمه على ما سبق في الأضحية. أن الأصل في العقيقة أنها سنة، فإذا نذرها صارت واجبة، وإذا صارت واجبة لا يأكل منها. بالمناسبة ذكر لك بعض ما يشرع في حق المواليد، كما تشرع العقيقة يشرع أيضا الأذان في عند ولادته مباشرة، والتحنيك وحلق الرأس والتصدق بوزنه فضة والأفضل ذهبا، والأفضل أن يتصدق بالذهب يعني الأفضل ذهب إلى آخر ما سيقول. قال ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، لأنه حينئذ بخلاف الأضحية العفن العقيقة الأفضل تأخيرها إلى السابق، لا هنا حين يولد. لماذا؟ لأنه ينغز من قبل الشيطان، يلكم من قبل الشيطان، الشيطان يكره ابن آدم لأن أباه أخرجه من الجنة وكان سببا في إخراجه من الجنة، فما من مولود يولد إلا ويلكمه الشيطان وينغزه الشيطان، ولعل هذا هو سبب بكائه عند ولادته. الأطباء يقولون أنه يبكي لدخول الهواء في رئته. على كل حال لا بأس من الجمع، ما فيش مانع أن يكون الأمران معا، وقد يكون أحدهما فقط الله أعلم، لكن على كل حال ما من مولود إلا ويلكمه وينغزه ويلغزه ويضربه الشيطان عند ولادته إلا مريم عليها السلام وابنها عليه السلام وابنها عليه السلام. نعم. ورد في الحديث لهذا يستهل صارخا، حديث صحيح يعني. طبعا ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، العلماء قالوا ويقيم في اليسرى. يبقى أول ما يدخل الدنيا يسمع ذكر الله تعالى، وآخر ما يخرج من الدنيا يسمع ذكر الله تعالى، فيلقن عند خروجه عند احتضاره يلقن الشهادتين، فيكون أول دخوله ذكرا وآخر دخوله ذكرا. هذا الأذان ليس الأذان المطلوب لدخول الصلاة، ولذلك يكون من كل أحد، يؤذن له في أذنه الرجل والمرأة لا بأس، إذا شاءت المرأة أن تؤذن لا بأس، لأن المرأة ممنوعة عندنا الشافعية من الأذان، من رفع صوتها الأذان للناس، لأن أمرها مبني على الستر، فتؤذن لنفسها، تؤذن لجماعة النساء بصوت خفيض يناسبهن ولا تسمع الرجال. لكن هنا مشروعية الأذان في أذن المولود تعم الذكر والأنثى، لأنه لا يقصد به الإعلام بدخول الوقت ولا شيء، إنما هو مجرد فقط الذكر، مجرد الذكر كما قلنا في بداية ولادة المولود، كما يقابله الذكر عند خروجه من الدنيا. بل اللطيف في هذا الأمر أنه يشرع هذا الأذان حتى في أذن الكافر، المولود الكافر اللي هو الكافر حكما، يعني ابن الكافر كافر حكما، فهذا الأذان مشروع حتى في أولاد الكفار، هم اسمهم كفار حكما، فلما تذهب وتأخذ بخاطر يعني أو تجامل، أنت كده مغطي على الست اللي وراء، فخلي عند حضرتك يعني نظارة ولا حاجة وتعال هنا كلك نظر. فإذا ذهبت تجامل جارك ولا قريبك الكافر، وارد الذي يقول أخ ممكن يكون أخو الأبعد كافرا، يعني فيش مال، لأنه هو أصلا ولد كافرا ثم أسلم، فبقية الأسرة كفار، فذهب يجامل أخاه الكافر عندما ولد له، فابن هذا الكافر كافر حكمه، فتؤذن في أذن اليمنى لابن أخيك لعله يبقى على فطرته بعيدا عن تشويش الشيطان وبيئته التي تبعده عن الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والعلماء ألحقوا بهذا استحباب الإقامة في الأذن اليسرى، وسنرى أكثر من ذلك بعض الصور القرآنية التي استحبوها أيضا وأوصوا بها. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد، وأن يحنك المولود بتمر فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى الجوف، فإن لم يوجد تمر فرطب وإلا فشيء حل. نفس الذي قيل في الصيام، الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فتجرع شيئا من ماء قبل الماء عفوا يبقى الحل. نفس الشيء هنا، الترتيب الأفضل في التحنيك الرطب، ثم التمر، ثم شيء حل مما لا تمسه النار كالعسل مثلا. لا يا فندم، الرطب الأول، الرطب هو الأول من ناحية استحباب. هو الشيخ بيتكلم هنا لا من ناحية الاستحباب، الرطب هو المستحب لأنه الرطب طري، أما التمر فجاف. الأليق بالصائم بعد جفاف حلقه أن يأخذ شيئا من الرطبات قبل أن يدخل في، إذا لم يجد يأخذ التمر. كذلك هذا المسكين الصغير قطعة اللحم، الأليق به أن نعطيه شيئا رطبا وليس شيئا جافا، منصوص معنى ذلك. بارك الله فيك. وأن يسمى، يسن أيضا أن يسمى، أو بل عندكم جميعا إن شاء الله بشرة خير كلكم، اللي متجوز ينجب أو يرزق بمولود، واللي مش متزوج يتزوج، ربنا يسعدكم تخشوا الجنة إن شاء الله، وتتا تتا أو إيه يعني توتا توتا فرغت الحدوتة، تنتهي على خير إن شاء الله. ويسن أن يسمى، وأن يسمى يعني يسن أن يسمى يوم سابع ولادته. أيضا سنية التسمية عند السابع إذا أراد أن يعق، أما إذا لم يكن ينوي أن يعق فيسن أن يسميه عقب ولادته ولا يؤخر إلى السابع، ويجوز تسميته قبل السابع وبعده طبعا. ولو مات المولود قبل السابع سن تسميته، كما يسن أيضا العق عنه حتى لو مات قبل السابع. هذا مرور سريع على هذا الفصل اللطيف. نبدأ في كلام المحشي رحمه الله تعالى، يقول فيه فصل في أحكام العقيقة، نفعنا الله تعالى بعلومه في الدار. قال: كاستحبابها الآتي في قول المصنف افتح قوسا والعقيقة مستحبة أغلق القوس. وهي مأخوذة، وهي أي العقيقة مأخوذة من عق يعق أو يعق بضم العين وكسرها. وعلى الأول اقتصر في المختار. إيه هو المختار يا حضرة المحترم المحترمة؟ تفضلي أنت، أنت المحترمة. وفي حد محترم غيرك؟ أنت المختار، مختار الصحابة. أحسنتي. من صاحبه؟ من صاحب المختار؟ مختار الصحاح بفتح الصاد. طب ما هو أصل الكتاب؟ مختار يعني منتخب، مختار أي منتخب من الصحاح. صحاح لمن؟ أستاذة. نعم. طيب وأصله لمن؟ الذي اختير منه اللي هو اسم الصحاح. أستاذ سيد الجوهري، أحسنتما. يبقى الصحاح للجوهري، كتاب في اللغة، معجم قاموس، واختار منه الرازي. طبعا الرازي غير المفسر، الرازي ليس المفسر، اختار منه وانتخب ما هو معروف بمختار الصحاح المشهور المتداول. فيقول ان مختار الصحاح اقتصر على الضم، ضم العين في المضارع، عق يعق، لكنه ايضا يعق. والاولى ان تسمى نسيكة يعني مش عقيقة، وذبيحة، بل يكره تسميتها عقيقة. لماذا؟ لأنها قد تشعر بأن الولد يعق والديه. قال: والمعتمد أنه لا يكره، لا يكره تسميتها عقيقة. لماذا لا يكره؟ لوروده في الأحاديث، يعني على لسان الشارع عليه الصلاة والسلام. قبل أن تتكلم في بلى، في حديث: لا أحب العقوق. لكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، وذلك الأمر خلافي. من ذهب إلى أنه قد يشعر بأن الولد يعق والديه، أو كما قال الأستاذ طارق أنه فعلا ورد في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق لما سمع هذه الكلمة، لكنه فعلها أو قالها، فلذلك اختلفوا. والمعتمد عند الشافعية أنها لا تكره، إما أن تسميها ذبيحة أو نسيكة أو عقيقة، والخلاف في العقيقة قد سمعته. والمعتمد في المذهب أنه لا يكره، العلة لوروده في الأحاديث واحتمال كونه شوف بقى جملة جديدة ليست معطوفة على ما قبلها، قال يرد على من قال بأنه مكروه، واحتمال كونه للتشريع خلاف المتبادر. احتمال كونه للتشريع شرطة فلا ينافي الكراهة شرطة خلاف المتبادر، يرد على المعترض كأن معترضا اعترض عليه وقال هو موجود صحيح في العقيقة في الأحاديث. ما هو المعتمد بيقول ايه؟ بيقول ما هو موجود في الأحاديث يبقى ليست مكروهة، موجودة على لسان الشارع يبقى ليست مكروهة. فكأن معترضا اعترض عليه، هو طبعا اختزل هذا وطوى هذا الاعتراض، لكنه يرد على معترض متوهم. فمعترض اعترض عليه وقال له هو موجود في لسان الشارع على سبيل التشريع لا على سبيل أنه مستحب ولا جائز، بل هو مكروه حتى وإن ورد على لسان الشارع. قال هذا خلاف المتبادر، يرد على هذا المعترض ويقول واحتماله، ده مبتدأ، واحتمال كونه للتشريع فلا ينافي الكراهة كما تزعم أنت يا معترض. المعترض يقول كده، المعترض يقول أن هذه التسمية للتشريع وهذا لا يناقض كونه مكروها. فقال هذا الاحتمال ماله الخبر إيه؟ خلاف المتبادر، هذا الخبر خلاف المتبادر. فمن ذهب إلى الكراهة قال مثل العتمة، العشاء كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال لها العتمة، أيضا هنا يكره أن يقال العقيقة بل يقال ذبيحة ونسيكة. العتمة يعني الظلمة، كان هذه كلمة عربية وكانت تطلق على صلاة العشاء في أول الإسلام، وكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقال صلاة العتمة، والأفضل والأولى أن يقال صلاة العشاء. كره اللفظة، وكره الصلاة نفسها وكره اللفظة. طيب والإشعار أنه يشعر بأنه يعق قد يعق في المستقبل والديه، قال ولا عبرة بالإشعار المتقدم. لماذا لا عبرة؟ لأنه بعيد، بعيد. يعني هل يأتي في ذهن العربي أنه إذا ذبحت العقيقة أنه هذا يعني يبشر بأن الولد يعق والديه؟ بعيد، هذا احتمال بعيد جدا، بالعكس يكون في فرحة وفي سعادة وفي هناء واستبشار وتهنئة بالمولود، فهذا بعيد. فهذا كله رد على من يقول بأنه يكره كلمة عقيقة. طيب، وهي لغة ما ذكره الشارح اسم للشعر على رأس المولود، أو كما أضفنا أنه بمعنى القطع، وهي لغة ما ذكره الشارح. طيب وشرعا؟ قال وشرعا ما ذكره المصنف، ما يذبح على المولود يوم سابعه غالبا. الدليل المشروعية، والأصل فيها أخبار أحاديث ليس فيها آيات، كخبر الغلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع. مرة أخرى، الغلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع. نعم، حتى ما فيش عند حضرتيكما يجوز الثلاثة، عند حضرتيكما هو أقلها في الجواز، عند حضرتكما وهو يليها، والأحسن عند حضراتكما بالجمع، فقد صغت قلوبكما، حفصة وعائشة قلوبكما، كل واحدة لها قلب واحد، فقد صغت قلوبكما. يعني إيه صغت؟ تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. لا تعرف، لا تعرف، لا تعرف، لا تعرف. اللي هيضع رأسه في الأرض هسأله. لا تعرف يعني ايه صاغت يا مولانا؟ العلامة بقى نسأل العلماء. ها؟ مالت، مالت، مالت. ولذلك هذا ليس جوابا للشرط، ولذلك يحسن الوقوف يا علماء، يا علماء، وإلا سيظن السامع أن هذا جواب الشرط، وهذا خطأ. إن تتوب إلى الله فقد مالت قلوبكم عن الحق، هذا ليس جوابا للشرط. حق. إن تتوبا إلى الله، يا عائشة ويا حفصة، فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت وحادت كما يقول العلامة رحمه الله، مالت عن الحق. إذا هذا لا يكون جوابا للشرط، لا يترتب على التوبة الميلان عن الحق والبعد عن الجادة، وإنما الجواب محمود، التقدير ما يناسب. تقدير إن تتوب إلى الله فهو خير لكما، فهو خير لكما. لماذا تأمرنا بالتوبة يا رب العالمين؟ لأن قلوب، لأن قلبيكما أو قلوبكما قد صغت، قد صغت يعني مالت عن الحق، عندما عاندتما النبي صلى الله عليه وسلم وتآمرتما عليه، عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى الذي جرنا إلى هذا وادخلنا في هذا هو مسألة فضيلتكما أو فضيلتكما، طيب، أو فضيلتيكما، كل ده جائز، والخلاف في الأحسن. نعم، بيقول ما فيش حتى، النسخة القديمة بتقول ما فيش حتى، هنشوف الكلام اللي هذا الذي يزعماني. فين بقى الجملة بتقول ايه؟ بيقول الحديث كخبر الغلام مرتهم بعقيقته حتى تذبح عنه، ما فيش حد. نعم يا فندم. في غير قلبكما وقلبكما، الاولى الجمع، الاولى الجمع، الاولى الجمع، يليه الافراد، يليهما الاخير، يعني اللي هو مش محتاج نص عليه، لان هم ثلاثه، واتفقنا لما يكون في حصر في عدد معين يبقى لا نحتاج الى الثالث. لماذا الاولى الجمع يا علامه؟ يعني في غير القران يجوز قلبكما او قلبكما، فقد صغى قلبكما بالافراد. القران اختار الافضل وهو الجمع، ويجوز التثنيه على الاصل قلباكما، هو ده الاصل، كل واحدة لها قلب واحد، هو ده الأصل. هذا هو المؤخر، هذا هو الثالث من ناحية الأفضلية، وهذا هو الأولى، الأول، هذا هو الثاني. أما تأخير هذا فعلته صعوبة النطق وثقل اللفظ، قلباكما في إضافة مثنى إلى مثنى، قلباكما إضافة مثنى إلى مثنى فيه نوع صعوبة على المتلفظ وعلى السامع، فهذا سبب تأخير، وجائز طبعا بل هو الأصل. أما هذان فوجه أفضليتهما أنه لا يتسرب إلى ذهن السامع شك في أن كل واحدة لها قلب، يعني هذا لا يرتكب إلا عند، لا يرتكب إلا عند اطمئنان المتكلم أن السامع لا يتلبس عليه الكلام، ولا لا يظن السامع أن عائشة وحفصة لهما أكثر من قلبين، يعني يسمع جمع فيقول ده عندهم ثلاث قلوب، عشرة، لا، ولا يظن هذا. فلما انتفى عنه هذا الظن حسن أن نعدل عما ثقل لفظه إلى ما خف لفظه. طيب، لماذا لا فضل الجمع على المفرد؟ يبقى بقى السؤال، لماذا فضل الجمع على المفرد؟ فضل الجمع على المفرد لأن الأصل أن لهما قلبين، والأقرب إلى الاثنين الجمع، بل إن بعض اللغويين والأصوليين قالوا إن أقل الجمع اثنان، فوجه أفضلية الجمع قرب الجمع من المثنى، بينهما جامع والتعدد، أو أنهما كلاهما جمع على رأي من يقول إن أقل الجمع اثنان، ثم يلي ذلك قلبكما أفضل من قلباكما لأنه أبعد عن الثقل اللفظي. يبقى الترتيب هذا هو الأول، هذا هو الثاني، هذا هو الثالث، والعلم عند الله. نعود إلى حديثنا، الحديث الذي اختلفت النسخ. الشيخ فضلت الشيخ سعد حتى فيه، مفيش حتى، خلاص لعل اختلافات نسخ حتى في الترمذي نفسه، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. على كل حال هذا حديث للترمذي، والراوي أو الصحابي الراوي هو سمراء بن جندب أو جندب، يجوز الاثنين جندب وجندب، والجندب هذا حيوان بري، حيوان بري صغير. كخبر دليل المشروعية أخبار كخبر الغلام متهن شبهه بالرهن بأنه مرهون لا يفك عنه إلا بالذبح، مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. يبقى هذه ثلاثة أشياء شرعها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الولادة، يذبح عنه، يحلق رأسه، ويسمى عند السابع، كل هذه مستحبة وليست واجبة. قال رواه الترمذي، وقد عرفت أنه عن سامراء، وقال حسن صحيح. ومعنى مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه على قول. وقيل معناه هو اللي ما عندوش الهاء يضعها، وقيل معناه أنه لا يشفع، أنه لا يشفع في والديه يوم القيامة، أنه لا يشفع في والديه يوم القيامة. شرح من ضمن الشروح في معنى مرتهن بعقيقته، كما ذهب إليه الإمام أحمد وهو أجود ما قيل فيه كما قاله الخطابي. قال ولعل المراد أنه لا يشفع في والديه يوم القيامة مع السابقين. طيب فلماذا لم تجب مرتهن بعقيقته؟ كلمة كبيرة، فألا تدل على الوجوب؟ قال وإنما لم تجب لخبر أبي داود من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. هذا الخبر في النسائي عن عبد الله بن عمر. يبقى عدم الوجوب جاء من جمع الروايات، من جمع الأحاديث التي الخاصة بشأن العقيقة التي في بعضها من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، أحب ترك الأمر للاختيار، فصرف الوجوب إلى الاستحباب، ليس على الإباحة ولكن على الاستحباب، هذا صارف عن الوجوب إلى الاستحباب. قال وشرعا فضل ما معنى هو لا يشفع لا يشفع في والديه؟ يعني لا يكون شفاعة. ورد في الأحاديث أن من مات له مولود لم يبلغ الحنث، أي لم يصل إلى سن البلوغ، يشفع في والديه إذا ذبح عليه. فإذا لم يذبح عنه، بعض العلماء قالوا مرتهن معناه أنه لا يشفع في والديه. ده رأي الإمام أحمد، رأي الإمام أحمد الذي استحسنه الخطابي. وهذا الرأي الذي استحسنه الخطابي شارح أبي داود، شارح أبي داود، وله كتاب اسمه غريب الحديث الخطاب، لكن له كتاب يشرح في سنن أبي داود، فاستحسن هذا من الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد يعني جماعة للحديث، فهذا هو الذي يعني يرشح أنه هو الأجود في التفسير. هذا تعقبه هذا الاستحسان والتجويد من الخطابي لكلام أحمد رضي الله عن الجميع، تعقبه الشيخ ابن القيم، لأن ابن القيم أيضا له شرح على أبي داود. ابن القيم تعقب كلام الشيخ الخطابي وقال لا، ليس هذا هو المراد، ودل أو يعني استدل على ذلك بأدلة، وانتخب رأيا آخر غير الذي مال إليه الإمام أحمد أو الذي مال إليه الشيخ الخطابي. على ما أتذكر هو الشيخ ابن القيم قال إن الذي يعني يبدو له أن مرتهن بعقيقته معناه أنه إذا ذبح له العقيقة فإنه يبعد عنه الشيطان، لا يجعل الشيطان يتسلط عليه. مرتهن بعقيقته ليس معناه أنه لا يشفع في والديه، إنما يبعد عنه الشيطان، يفك عنه أسر الشيطان، يفك عنه أسر الشيطان. على كل حال الشيخ البيجوري قال الأمر ليس حتى في تفسير لا يشفع في والديه ليس مطلقا، وإنما لا يشفع فيهم في السابقين، يعني لا يدخلون مع السابقين درجة العالية من الجنة، وإنما يدخلون الجنة يشفع في بعض السابقين، لأنهم قصروا معه عندما لم يذبحوا له العقيقة. وهي أي العقيقة لغة اسم للشعر على رأس المولود، أي اسم لشعر رأس المولود حين ولادته، الشعر اللي هو يستحب إزالته والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، هذا الشعر شعر البطن، يسموه العامة شعر البطن، اللي هو نما في بطن الأم، هذا الشعر في اللغة اسمه عقيق، مش مطلق الشعر اللي على الرأس، لا، الشعر عند الولادة اللي هو بيكون نما في أثناء الحمل. وقلنا قبل قليل أنه ليس خاصا بالإنسان، بل حتى الشعر الذي يكون عند الولادة للحيوان أيضا يسمى لغة بالعقيق. وشرعا عطف على قوله لغة ما سيذكره المصنف، أي بقوله افتح قوسا وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه أغلق القوس، والعقيقة إلى آخره أي ذبحها، العقيقة مستحبة، احتاج إلى أن يقول ذبحها لأن العقيقة ذات، والأحكام لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بأفعال المكلفين. قوله والعقيقة إلى آخره أي ذبحها، فهو على تقدير مضاف. لماذا احتاجنا إلى تقدير هذا المضاف؟ لأن الذبح هو الذي يحكم عليه بالاستحباب لا نفس العقيقة كما هو ظاهر. عند سؤال يسأل قال والعقيقة على المولود، الشيخ المحشي قال إيه البيجوري؟ قال أي لأجله، فعلى للتعليل كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم، العقيقة على المولود. في الحقيقة ورد في بعض الأحاديث الخاصة بالعقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهريق على رأسه دما، أهريق على رأسه دما. نعم، أهريق على رأسه دما، يعني أريق يعني صب على رأسه دما. نفس على التي في هذا النص الشريف أهريق على رأسه دما، هذه العلى هي نفسها التي يوجهها الآن الشيخ بأنها على التي للسببية للتعليل لأجل، يعني تكبروا الله على ما هداكم أي لأجل ما هداكم، مستحبة على العقيقة على المولود، العقيقة على المولود، العقيقة على المولود، على مش آت، العقيقة على المولود، على وعلى تحتمل ما قاله الشيخ قلت الشيخ البيجوري أنها بمعنى لأجل، تحتمل أنها بالمعنى الأصلي لعلى، معنى الأم لعلى، ما هو معنى على تفيد الاستعلاء، علم تفيد الاستعلاء، أهريق على رأسه، بعض الشراح حملوه على ظاهره، يعني صبوا على رأس المولود من دم العقيقة، وهذا يكون مستثنا على هذا الاتجاه من الشرح، يعني يكون مستثنا من حرمة التلطخ بالنجاسة، لأن دم العقيقة نجس، دم مسفوح، فيكون هذا مستثنا، لأننا سنريق دما على رأسه، بعضهم قال بالاستحباب، ثم نغسله ثم نحلقه ونصدق بوزنه ذهبا أو فضة. فإذا على هنا على ظاهرها في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، وحتى هنا لأن هذا يفسر هذا العقيقة على المولود، يعني أن نذبح ونضع على رأسه دما على رأي بعض الشراح، حتى قالوا باستحباب صب الدم على رأس المولود بناء على ظاهر الكلام ظاهر الحديث الشريف. بعضهم قال لا كما نحى الشيخ وقال إن على في الحديث وكذا في قول الشارح على من كلام الشارح إنما لأجل وهذا استعمال صحيح واستدل بما ورد في سورة الحج لو تكبر الله على ما هدى. فقالوا لا يلطخ دم المولود بالدم لأنه يحرم التلطخ بالدم وإنما المقصود بالحديث أهليقوا على المولود أو على رأسه دما يعني اذبحوا لأجله دم كما قلنا. نعم هو نفس المعنى ما أنا قلت لحضرتك وانت نايم إن هذا شرح لهذا العقيقة على المولود يعني الذبح على المولود بأن نأخذ الدم نذبح نأخذ الدم نضعه على رأس المولود هو نفسه. إذا كنت فهمت هذا فهو هذا على الاستعلاء هنا وهنا بنفس المعنى أهريق عليه حتى مش على رأسي عليه دما فقالوا يعني على رأسي على ظاهري العقيقة عليه يعني نذبح نأخذ الدم المسفوح نضعه على رأسي ثم نحلق الرأس ثم نتصدق بزينته ذهبا أو فضة. تفضل. تلطخ من حرمة التلطخ بالدم بالنجاسة حرمة التلطخ بالنجاسة لا يجوز اختيارا أن تتلطخ بالنجاسة أن تلطخ ثوبك أو بدنك بالنجاسة أو مكانا ما بالنجاسة يحرم هذا. لأنه يشفع لوالديه وإن على يشفع لأجداده ولآبائه الأعلين. نعم لا يا فندم ملوش دعوة بالعقيقة أصلا ملوش دعوة بالعقيقة ما قلنا الأحاديث المتكاثرة بتقول إنه إذا مات لابن آدم ولد لم يبلغ الحنس شفع في والديه فالعلماء قالوا والديه ولو الأعلين. اي حكم ده اللي هو ايه ايوه هو انت جيت متاخر واحنا اتكلمنا في العجاله وحدات ان شاء الله التفصيل متى تشرع الاستحباب المؤكد ثم الاستحباب غير المؤكد ثم اذا وصل الى البلوغ يبقى تنتقل الاستحباب اليه هو او الاباحه له هو كل ده قلناه وسياتي بالتفصيل ان شاء الله تعالى بكلام المحشي. فعلى للتعليل كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم سورة البقرة مش الحج أنا أخطأ مستحبة بل هي سنة مؤكدة مش فقط مستحبة بل سنة مؤكدة لعلة للأخبار الواردة فيها كالخبر السابق فتتأكد لمن تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره وإن لم يكن فقيرا بالفعل بأن كان له مال ولا يفعلها من ماله ليه لأنها تبرع وهو ممتنع من ماله إنما يفعلها الولي من مال نفسه ولو الأمة في ولد الزنا. شوف الجمال شوف الإسلام الجميل شوف الفقه اللي بيحب الأخلاق الجميلة النبيلة يقول ولو الأمة في ولد الزنا لكن تخفيها شوف بقى الجمال واللطافة والحلاوة على رأي المشايخ لكن تخفيها خوف الهتيكة مش كده النسخة القديمة كده. طيب مرة أخرى الشيخ الماتن بيقول مستحبة وأقره على ذلك الشيخ الشارح فجاء الشيخ المحشي وقال بل هي أضرب بل الإضراب بل هي سنة مؤكدة الدليل للأخبار الواردة فيها كالخبر السابق وغيره يعني فتتأكد لمن تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره الضمير يعود على المولود بتقدير فقر المولود وإن لم يكن فقيرا بالفعل يبقى الوالد مثلا على سبيل المثال الوالد هو اللي هيعوق يعوق عن ابنه ولو كان الابن غنيا الابن غني بإيه وارث الابن غني بإيه موهوب ووهب له ووقف عليه أي شيء لا يأخذ الوالد من مال المولود ويعق به بأن كان له مال، من الذي سينفق عليه لو كان فقيرا على تقدير كونه فقيرا؟ أبوه مثلا، جده، عمه، ابن عمه، أخوه، أمه، فهي التي يسن في حقها، هي المخاطبة بالسنية الآكدة في العقيرة. فتتأكد لمن تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره وإن لم يكن فقيرا بالفعل. إزاي يعني؟ بأن كان له مال. ولا يفعلها، ضمير في الفعل يفعلها إيه يا أستاذ متأخر؟ أستاذ متأخر، ولا يفعلها من ماله، ضمير فاعل يفعلها يعود عليه، يفعلها الفاعل ضمير يعود على من، من على من تلزمه، على من تلزمه نفقته، تعود على من تلزمه نفقته. ولا يفعلها من ماله، الضمير البارز في ماله يعود على مين؟ انت نفس المتأخر. نعم ها برضو اه، ماله الضمير يعود على مين؟ من مال المولود. خليك معايا انت، خليك معايا، ما تقفلش السكة يا صاحبي. لأنها تبرع، لأنها ضمير في لأنها يعود على ايه؟ العقيقة تبرع. وهو ممتنع من ماله، هو ده يعود على مين؟ بس ها فعل مين؟ كلام فارغ، وقعت في الفخ. ها تبرع، احسنت. وهو التبرع ممتنع من ماله، عموما بقى عقيقة او غير عقيقة، العقيقة دي تبرع، ليس واجبا، ليست واجبة، فهو تبرع، تبرع. فالتبرع ممنوع من ماله، لا يجوز للولي أن يتبرع من مال المولى عليه، إنما يتصرف تصرف النفع المحض، لا يتصرف في مال الصغير إلا بالنفع المحض، والتبرع ليس من النفع المحض. ماذا تريد؟ خلاص خلاصين ثلاثة، تخوفني يعني. وهو ممتنع من ماله، وإنما يفعلها الولي من مال نفسه، من مال نفسه، ولو الأمة، أي ولو كانت الأمة هي الولية يعني، ولو الأمة في ولد الزنا، هو ولد الزنا لا أب له، ولد الزنا لا أب له، لأن يعني الولد الطبعي ليس هو الولد الوالد، عفوا الولد الطبعي اللي هو الزاني والعياذ بالله، مش هو الوالد الشرعي، لا يعترف به الشرع الشريف، لا يكون والدا، إذن ينسب إلى أمه. ف هذه الأم هي التي تتولى نفقته، هي التي يجب عليها النفقة، فهي التي تفعله إن كانت ميسورة، يعني بالشروط، إن كانت ميسورة بهذا المال عند ولادته. ولو الأم في ولد الزنا يسن لها، تخاطب بالسنية المؤكدة بأن تعق عن ولدها من الزنا، ولكن مع ملاحظة، ولكن تخفيها لخوف الهتيك، خلاف أصل العقيقة أنها تكون للفرحة وللإعلان ولشكر النعمة. فمشروعية العقيقة جاءت لسببين، لشكر النعمة، شكر المنعم على نعمته، ولإخبار الناس بهذه النعمة حتى يتجنب، حتى ينتشر النسب من ناحية، وحتى يتجنب حسدهم عندما يطعمهم أو يهديهم. فلها أسباب في المشروعية كثيرة والحمد لله. فهذه المرأة المسكينة التي تريد أن تتوب إلى الله تعالى من زناها، وتفعل من ضمن توبتها بعض الحسنات التي تذهب السيئات، فتعق عن ولدها، ولكن تتستر بذلك حتى لا ينعتونها، حتى لا ينعتوها بما يسوءها، حتى لا يهتك عرضها في أفواه الناس، ولا تلاك سيرتها على ألسنة الناس، لكن تخفيها خوف الهتيكة. ويدخل وقتها متى تبدأ المشروعية؟ إن كان المستحب هو يوم السابع، فمتى تبدأ المشروعية؟ بحيث قبلها لا تشرع وتكون لحما وليست عقيقة. ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد، مش بعض الولد، لمن أيسر بها بالعقيقة حينئذ، لمن كان عنده يسار حينئذ فصل جميع الولد بأن كانت فاضلة. ما هو اليسار الذي تطلبه؟ 100 جنيه؟ 1,000,000 جنيه؟ ما الذي تريده؟ بأن كانت، أي نفقة العقيقة أو ما يسبح بالعقيقة، فاضلة أي زائدة عما يعتبر في الفطرة في زكاة الفطر على الأوجه، يعني من خلاف، على الأوجه من الأقوال، على الأوجه من الأقوال. يبقى أخبرنا في هذا في هذه الجملة في وقت بداية وقت المشروعية، وعلى من تجب أو على من عفوا على من تستحب أو بمن الذي يخاطب بها. قال ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد لمن أيسر بها حينئذ بأن كانت فاضلة عما يعتبر في الفطرة على الأوجه، يعني من أقوال. فإن عجز عنها حين الولادة وأيسر بها قبل تمام السبع استحبت في حقه، وكذا لو أيسر بها بعد السبع أو بعد السابع وقبل مضي أكثر النفاس وقبل مضي أكثر النفاس. يبقى مش 60 يوم، لا، أكثر النفاس وهو 40 يوما. فإنها تستحب له على الظاهر، تستحب له على الظاهر. قال ومقتضى كلام الأنوار، كتاب الأنوار، وترجيحه، مقتضى ترجيحه وإن كان في ذلك تردد للأصحاب، يبقى على الظاهر ومقتضى كلام الأنوار وترجيحه وإن كان ذلك وإن كان في ذلك تردد للأصحاب. من صحيح هذا الكتاب؟ ارفع يدك. فإنها تستحب، لا أعرف، لا أعرف، اسألني عن الأنوار، قلت له لا أعرف صاحبه. فإنها تستحب له على الظاهر ومقتضى كلام الأنوار وترجيحه وإن كان في ذلك تردد للأصحاب. قال وإن لم يوسر بها إلا بعد مضي أكثر النفاس 40 يوما لم يؤمر بها، يعني على الاستحباب المؤكد، فيبقى استحباب غير مؤكد. تفضل. ومقتضى كلام الأنوار ترجيح، لا ما فيش، أنا لا يبقى أنا أخطأت. ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه، فإنها تستحب له على الظاهر ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وإن كان في ذلك ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وإن كان في ذلك تردد للأصحاب. قال وإن لم يوسر بها إلا بعد مضي أكثر النفاس لم يؤمر بها، يعني أمرا على الاستحباب المؤكد، فيبقى استحباب غير مؤكد. وهو تدرج، كان الأول مخاطبا باستحباب مؤكد، مضى أكثر النفاس، خف إلى استحباب غير مؤكد، مضى إلى حصول الحنس والبلوغ، ذهب عنه الخطاب أصلا وانتقل إلى الجواز في حق المولود نفسه. نعم. دم الزنا هدر. طيب الشيخ بيسأل سؤال أنا مش فاهمه، فشاركوني لعلكم تفهمون. كيف يكون ماء الزنا هدر ثم يستحب للزانية أن تعق عن ولد الزنا؟ أنا مش فاهم إيه التعارض. ماء الزنا غير محترم، يعني إيه غير محترم؟ شرعا ماء الزنا غير محترم شرعا، يعني فسر، لأن هو ده اللي عمل اللبس عند حضرتك وعمل التعارض المظنون غير موجود إلا في ذهن حضرتك. ماء الزنا غير محترم شرعا، يعني إيه؟ لحسن تكون فاهم إنه هنجيب الولد ونقتله، يخيبك. لا، ما هو ماء الزنا هدر بقى، ماء الزنا هدر يعني هنجيب له، يعني مش محترم شرعا، يلا بقى نقتل ندفنه ونتاوي المشكلة. مش فاهم كده. أمال فاهمك؟ لا ما فيش حد يقول كده، بس ما فاهمك، ما تضحكش عليا، عيب، ده انا شبت. يعني ايه؟ ما هو الاشكال ده من فهم، ما فهمك. يعني ازاي الولد ايوه، والمانع مش نفس هو ده، هو انت فاكر ان الولد ده ليه عمل خطيئه بعد الشر وعمل حاجه المسكين ده؟ ايوه، هو انت عندك الولد دوت دان مثلا، يعني طيب يبقى ما نعقش عنه ليه؟ مش هنبعد عنه الشيطان؟ ولا عايز الشيطان يجي معاه؟ ايه اللي انت عايزه انت؟ ايه رايك؟ انت شر انت؟ ايه رايك نقول ده ولد جاي من زنا يلا بقى الشيطان يتلبس بيه ولا يشفع لوالديه؟ كخ كده نعمل كده؟ ايه رايك؟ اقترح عليا، شرع، بوظ الدنيا. اسكت. شكرا لك. كل ده عشان تيجي متاخر. لو جيت بدري سينور ذهنك. نعم. ولو يكون في ولد ولو كانت الأمة مش لو بيحذف معها كان واسمها كثيرا، مش انتوا اللي علمتونا كده، انتوا النحاة، احنا عالى عليكم دار علوم، نحن على يحذف كان مع اسمها كثيرا، او يحذف كان مع اسمها كثيرا مع لو، ولو عودا من أراك، ولو عودا من أراك. يعني المرأة اللي زانت دي ملهاش توبة عندك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خلاص تروح تقتل نفسها؟ أنا مش بعيط، تجيب لي مدينة أنا مش بعيط خلاص. أيوة أين وصلنا؟ ارفع صوتك، أين وصلنا؟ أسمعني، إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع، ارفع صوتك. أيوة كده. وفسر المصنف العقيقة أي شرعا بقوله، تعلق بقوله فسر، فسر بقوله جار ومجرور متعلق بفسر، وهي أي العقيقة شرعا كما علمت الذبيحة عن المولود، سميت بذلك لأن مذبحها يعق أي يشق. آه ده يبقى معناه إن إحنا محتاجين في المعنى اللغوي إلى أن نقول إن مش فقط معنى اللغوي للعقيقة هي رأس الذي على شعر المولود عند الولادة، بل أيضا بمعنى القطع، عق أي قطع، وهذا الذي يدخلنا مباشرة إلى المعنى المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأن مذبحها يعق أي يشق ويقطع، ولأن الشعر، العلة الثانية المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ولأن الشعر الذي هو العقيقة أي لغة، الذي هو العقيقة لغة يحلق إذ ذاك، فهو من باب تسمية الشيء باسم مجاوره، لأنه يسن حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة كما في الحاج، كده النسخة القديمة، كما في الحاج، في الحاج النسخة القديمة. طيب يبقى وجه المناسبة للمعنى اللغوي مع المعنى الشرعي، إما أن العقيقة بمعنى القطع فالمذبح بيقطع، وإما أن العقيقة بمعنى شعر المولود فهناك مقارنة ومجاورة زمنية بين ذبح العقيقة وبين حلق شعر المولود، لأنه يسن حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة كما في الحاج. كما في الحاج كف دي للتشبيه، فما وجه المشابهة وما هو المشبه به وما هو المشبه؟ يلا حد من حضرات السادة المحاضرين، كما في الحاج مولانا تفضل. يوم النحر، الحاج يوم النحر، نعم، يذبح الهدي ثم يحلق، يذبح أولا ثم يحلق، هذا هو الترتيب النبوي الذي لو أخل به لا يضره ولا حرج عليه، يفعل ولا حرج، لو طاف قبل أن يذبح، لو رمى قبل أن يذبح، لو ذبح قبل أن يحلق، كل هذا من أعمال يوم النحر الكثيرة التي لو قدم فيها أو أخر لا حرج عليه، لكن الأكمل إن أراد أن يأتي يعني بالأكمل من غير أن يؤذي نفسه ولا يؤذي الحجيج أن يذبح ثم يحلق رأسه، لأن هذا الأكمل عند السعة بعضهم بعض الحجيج، عقبال عند الحضرات إن شاء الله تحجون بيت الله تعالى قريبا مقبولين، بعضهم يحاول التمسك بحرفية السنة ولا يعبأ بما يجلبه على نفسه من ضرر أو على الآخرين، ثم تجده في النهاية في غاية التعب في غاية الإنهاك، ولا يأخذ من الأعمال إلا ظواهرها، وإن الله تعالى ينظر إلى صوركم وأعمالكم، فكيف بهذا المنسك الخطير الذي فيه تعب شديد والذي ربما يفعل مرة واحدة في الحياة، فتجده يبحث عن ظواهر السنن ولا يبحث عن قلبه في هذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم موسع في هذا جدا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام، فليس من الحكمة التمسك بهذه الظواهر وقتئذ إذا ترتب على ذلك الإيذاء لك أو للناس، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ما يحب من العمل مخافة وقوع الناس في العنت كما ترك هدم بناء البيت وتأسيسه مرة أخرى أو بنائه مرة أخرى على قاعد إبراهيم، وأن يجعل الباب إلى الأرض خوفا من أن قومه حديث عهد بجاهلية وكثير، ولم يقتل المنافقين حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه، إلى غير ذلك من الفهم الجميل للشريعة المطهرة. طيب عدنا إلى ما نحن فيه. يبقى وجه المشابهة أن هناك في الحج وكذلك في العمرة، لأنه يعني يجوز لك أن تذبح وتهدي في العمرة، فإذا أردت أن تهدي حتى في العمرة وإن لم يكن الذبح واجبا في العمرة بل هو جائز فقط، فأفضل شيء أن تذبح أولا ثم تحلق، أن تذبح قبل الحلق، فسواء كانت واجبة أو مسنونة فيكون ميعادها الأكمل قبل الحلق. هنا أيضا الحلق يكون تاليا للذبح للعقيقة. قال ويسن أن يتصدق بزينة شعره ذهبا، فإن لم يرده فبفضة، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر فاطمة عليها السلام فقال زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة. رواه الحاكم وصححه. طيب الحديث فيه حديث قولي بالأمر بالزنا بالفضة، فما لك تقول بالذهب بل تقدمه على الفضة؟ قال وقيس بالفضة الذهب بالأولى، لأنها تطوع وصدقة، فكلما كانت أكبر كلما كان أولى وأحسن وأسور. وقيس بالفضة الذهب بالأولى وبالذكر الحسين غيره كالأنثى والخنثى. قبل أن نكمل نرجع مرة أخرى، ويسن أن يتصدق بزينة شعره ذهبا فإن لم يرده فبفضة، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر فاطمة عليها السلام فقال زني شعر الحسين. هذا الحديث قال عنه في الآخر أنه من رواية من تخريج الحاكم وتصحيحه. في الحقيقة الحديث الذي في الحاكم شعر الحسن وليس الحسين، زني شعر الحسن وليس الحسين رضي الله عن الجميع عليهما السلام جميعا. كما أن هذا الحديث الذي صححه الحاكم تعقبه الشيخ العراقي وقال ليس بصحيح، وليس معنى كونه غير صحيح عند رأي العراقي طبعا أن الحكم غير صحيح، الحكم صحيح وإن كان السند ضعيفا عند العراقي وصحيح عند الحاكم. أمر فاطمة عليها السلام فقال زني شعر الحسين، عرفت أنه الحسن وليس الحسين، وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة. وهذا الحكم سيأتي في نهاية الفصل أنه يسن، وهذا الحكم مخالف لأحكام الأضحية، أن تعطي القابلة أي المولدة تعطي لها رجل العقيقة وهو من أول أظلافها إلى رأس الفخذ. رواه الحاكم وصححه. قال وليس وقيس بالفضة الذهب بالأولى وبالذكر غيره. قال ويسن لطخ رأسه بالزعفران والخلوق فتح الخاء وبالقاف في آخره بوزن صبور وهو نوع من الطيب. قال ولا يسن لطخه بدم العقيقة. ليه؟ لأنه من فعل الجاهلية، لكن في الخبر الصحيح كما في المجموع أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الغلام مرتهن، قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا أو فأهريقوا بسكون الهاء وبتحريكها، فأهريقوا فأهريقوا وتحذف الهاء فتبقى فأريقوا تخفيفا، لكن أصلها بالهاء محركة وساكنة وتحذف الهاء تخفيفا فتكون أريقوا، فأهريقوا عليه دما وأميط عنه الأذى. ولذلك قال الحسن أي البصري وقتادة يستحب لطخ رأسه بالدم ثم يغسل، ولا يسن الحلق في النسب إلا في النسب ولا يسن. خلينا نبقى هنا شوية، يبقى المسألة خلافية إراقة الدم على رأس المولود فيها خلاف، بعضهم أخذ بظاهر الحديث كما رأيت، وبعضهم قال لا هذا بمعنى لأجله وليس على التي تستعمل. يبقى مرة أخرى هذا الحديث: مع الغلام عقيقته فأهريق عليه دما وأميط عنه الأذى، يعني أحلق رأسه. هذا الحديث رواه سلمان بن عامر الضبي، سلمان بن عامر الضبي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. قال: ولا يسن الحلق إلا في النسك، سليمان بن عامر الضبي. فالأفضل للذكر الحلق، وأما المرأة فالأفضل لها التقصير. وفي حق الكافر إذا أسلم ولو امرأة. وفي المولود بعد العقيقة كما علمت، ولا بأس بالحلق في غير ذلك. يبقى بيتكلم على الجواز وعلى السنية. موضع سنية الحلق في النسك، العقيقة، في الحج، وفي إسلام الكافر ولو امرأة. في النسك أي في العمرة والحج، في العقيقة يقصد بالنسك العمرة والحج، ها؟ في النسك أي في العمرة والحج، أو في العقيقة أو في إسلام الكافر، هذا كله مستحب في الحال، أما في غيره فجائز طبعا للرجل دون المرأة. ولا بأس بالحلق في غير ذلك لمن أراد التنظيف إلا المرأة، فلا يجوز لها ذلك إلا ما استحسنه في عند الإسلام. طبعا هذا ليس متفقا عليه يعني. على كل حال، ولا بأس بالحلق في غير ذلك لمن أراد التنظيف، ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله، فإنه يسن دهنه وتسريحه لكن غبا. يعني غبا أي وقتا بعد وقت. الدليل لخبر أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن: من كان له شعر فليكرمه. ويكره للمرأة حلق رأسها إلا لضرورة، بعضهم قال يحرم، وهو أظن هو الذي عليه الجماهير يعني. ويكره القزع. ما هو القزع؟ وهو حلق بعض بالضاد وليس بالدال، وهو حلق بعض الشعر وإبقاء بعضه. ومنه الشوشة المعروفة. الشوشة المعروفة، إيه الشوشة المعروفة؟ هي مش معروفة ولا حاجة. الشوشة المعروفة يعني وقته كان بعض الناس خاصة في القرى يحلقون كل الرأس ويبقون شيئا على الناصية، يضع طاقيته أو قلنسوته على رأسه وتبرز بعض الشعرات، هذه هي الشوشة. ومنه الشاعر الكبير فاروق أبو شوشة، فإذا رفع قلنسوته وجدته أقرع فيما سوى هذه الشوشة. هذا مكروه وليس حراما، مكروه. يكره القزع وهو حلق بعض الشعر وإبقاء بعضه. ومنه الشوشة المعروفة الآن عرفت. وما يفعله المزين عند الخط، حلاق يعني نسميه احنا في مصر تخفيفا المزين، المزين لا هو المزين، اسم فاعل من زين الرباعي، فهو مزين اسم فاعل، لأنه يزين، يزين من يدخل عنده في صالونه، يزينه بالحلاقة أو بالقص أو ما شابه. وما يفعله المزين عند الختن، وهو المسمى بالإمراس، أيضا هذا مكروه. ما الذي يفعله المزين عند الختن؟ أنه يحلق الجانبين ويبقي أعلى الرأس، وما عند الختن، وما يفعله المزين عند الختن وهو المسمى بالإمراس. ويسن أن يحلق العانة ويقص الشارب وينتف الإبط ويقلم الأظفار ويكتحل وترا لكل عين ثلاثة. إلى هنا في أي سؤال؟ ماشي الأمور ماشية سلسة؟ في أي سؤال؟ في سؤال؟ اسأل. نعم. ويكتحل وترا، هذا للنساء أو للرجال خاص؟ للنساء والرجال سنة، الاكتحال سنة والإيطار سنة أخرى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل عليه الصلاة والسلام، صح عنه ذلك. نعم. ولا يسمى مدخه بدم عقيق. خلاف بين المذاهب والراجح خلاف عند الشافعي. ليس هناك راجح معتمد. لا هو هنا الشيخ بيتبنى المنع يتبنى المنع الشيخ بيتبنى المنع هو ده المعتمد عندهم يعني. نعم. وأميت عنه الأذى يعني يحلق رأسه. أنا ذكرت ضعف الحكم. لكن إيه؟ حكم صحيح. المتن صحيح من ناحية المعنى معمول به يعني. معمول به من ناحية المعنى وإن كان ضعيفا من ناحية السنة. طيب يسأل الشيخ بصوت خفيض جدا لا أدري لعل بيني وبينه قرابة فيريد أن يخصني بالسؤال فأنا تعبت حتى وصلت إلى هذا السؤال. بيقول إيه الشيخ؟ بيقول كيف يكون الحديث ضعيف الإسناد ومتنه صحيح العمل عليه؟ ما الغرض في ذلك؟ وهل هذه فريدة شريدة وحيدة؟ الترمذي في صحيحه يأتي بالأحاديث ويقول حديث غريب أي ضعيف والعمل عليه. العمل عليه يعني ورد هذا العلماء درجوا على أن يأخذوا بهذا الحكم. هذا أول شيء. الشيء الثاني الذي بد أن تعرفه أخي الحبيب هو أن الضعف ليس معناه أنه القطع بعدد وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الصحيح ليس معناه القطع الأحاد، يعني الأحاد من الصحيح ليس معناه القطع بوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو غلبة الظن فقط لا أكثر. هي آليات نعرف منها أن هذا قد غلب يا نائم استيقظ، أن هذا قد غلب عليه يغلب أنه قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قائله الصحابي أو التابعي. ده معنى صحة الإسناد، أن حكم عليه بالصحة أو بالحسن يعني بغلبة في الأحاد مش في المتواتر، أنه يغلب أنه قاله قائله أو المرفوع إليه أو المنسوب إليه. والضعيف على العكس، الضعيف الذي لم يقول عنه أنه لا أصل له أو باطل أو ضعيف معناه أنه يغلب أنه لم يقله، لكنه لا زال هناك احتمال بأنه قاله. فهل هذا يفتح العمل بالأحاديث الضعيف؟ العمل بالحديث الضعيف فيه تفصيل بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل الأعمال. فأما فضائل الأعمال نعم هذا ما يشبه الإجماع، ما يشبه الإجماع بشروطه. أما أحاديث الأحكام فلا يعمل بها إلا إذا لم أيضا بقيود، لا يعمل بها إلا إذا لم يوجد في الباب غيرها بقيود تعرف من كتب الأصول، ويختلف كل مذهب عن الآخر في هذا المنظور. فالإمام أحمد بيعمل بالضعيف، الشافعي بيعمل بالضعيف بقيود، كل واحد له قيوده في العمل بالضعيف في الأحكام. لكن لا زال الكلام غير الذي سألتني عنه، هذا موضوع وهذا موضوع آخر. كون هذا الحديث ضعيف السند لا يتناقض ولا يتنافى مع العمل بمضمونه، لأن هذا الحديث حديث الحاكم الذي ضعفه العراقي، لكن مجموع الروايات في كتب أخرى في في في في كتب سنن أخرى يعني يصح، فتاوي العلماء أحكام الصحابة كل هذا بمجموعه يجعل الترمذي وغيره يقول الحديث ضعيف والعمل عليه، وأبو داود يضعفه من ناحية السند ويقول العمل عليه، العمل عليه يعني درجوا على ذلك، درجوا على ذلك. مش إجماع، حدش قال كلمة ليه إجماع دي جبتها منين؟ العمل عليه يعني الفتوى عليه يعني الجماهير عليه. وبرضه الإمام يعني كل جماهير عملوا هذا الحديث وضعيف. طيب بيسأل حضرته كيف يعمل به الجماهير وهو ضعيف؟ لأنهم عملوا من ليس مستندين إليه، لأنهم عملوا غير مستندين إليه، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولم ينقلوا عنه، رأوه ففعلوا. صح عندهم هذا الحديث وضعف عندنا لما وجدنا ودرسنا سلسلة المتن، ما ده اللي أنا قلته من شوية وانتهى، لما درسنا سلسلة المتن بالقواعد الحرفية الجادة وجدنا أنها تنتج غلبة ظن بأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنتج بقطع اليقين، لكن عندهم عملوا به. لماذا؟ لأنهم وجدوا العمل عليه، أهل المدينة يفعلون ذلك، الصحابة يفعلون ذلك، فأفتوا بذلك فصح عندهم، صح عندهم عملا وإن لم يصح نصا ومتنا. وجدت الصحابة، هذا الصحابي أبو هريرة يفعل، وابن عمر يفعل، وعائشة تفعل، إلى عددنا. لكن ما ويفتون بذلك، يبقى يفعلون ويفتون بذلك، ولم ينقلوا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فوقع في ذهنك مجتهد، المجتهدون الأوائل، وقع في أذهانهم وانقدع في عقولهم أن هذا هو الحكم الصحيح في المسألة. وإذا لم يجد شيئا مرفوعا صحيحا ماذا يفعل؟ يجتهد في المسألة، فيجتهد بلا دليل ولا بدليل الصحابة فعلا. طيب خلاص، يبقى الكلام هو مضمونه صحيح، العمل عليه، فما التعارض يعني؟ هذا أصلا ورد عن بعض الصحابة مثلا ما عمل فيه أو العمل عليه على كل الناس كل المذاهب بتعمل بيه. يعني انت فاكر المذاهب دول منقطعون عن الـ عن الـ عن الامه؟ المذاهب يعني ولدت فجاه كده من الفراغ؟ والمذاهب يعني فقه الصحابه، والمذاهب عباره عن ايه؟ ما هي المذاهب؟ يعني بنات افكار الشافعي واحمد ومالك وابي حنيفه، ولا ده عباره عن تجميعات لفقه الصحابه واختيارات لفقه الصحابه، زي تجد فقه ابن مسعود في مذهب ابي حنيفه، لانه تتلمذ على من تتلمذ على ابن مسعود ابراهيم النخعي مثلا ولا غيره. فقه الصحابه كما ان القراء العشره المشهورون اخترعوا هذه القراءات ولا اخذوها من الصحابه والتابعين؟ انتقوا من الصحابه وجمعوا، صارت قراءه اسمه عاصم وقراءه نافع وقراءه فلان وقراءه فلان، مش من بنات افكارهم ولا من اختراعاتهم. نعم، يعني قصدي مش كل الفقه اخذوه من الصحابه فيه بعد صح ضعيفة. صحيح ليس كل صحيح. السؤال يعني برضه اسال، يعني هل هذا الحديث عن بيع الصحابة حتى كل الصحابة؟ بيقول لك بالمذاهب الأربعة. هنا كنت بقول ايه دلوقتي؟ بقول لك المذاهب الأربعة بتاخد من الصحابة، والمذاهب الأربعة مجمعة على ذلك، يبقى اخدوه منين؟ مش انا قعدت اقول مش من بنات افكاري، وقعدت اغني ولا احد وعيد وكرر يا صبور ما أحلمك يا رب العالمين، ما أحلمك. طيب أين وصلنا؟ ويكره نتف اللحية. جميل جميل جدا. ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة. يبقى لما بيقول ويكره نتف اللحية أول طلوعها، هذا ظرف ليس مرادا، بل يكره عند الشافعية ولا يحرم نتف اللحية في أي وقت. وإنما قوله هنا أول طلوعها لقوله إيثارا للمرودة، اللي هو الصبي الغلام إذا شارف على البلوغ بدأت لحيته تنبت، فيؤثر ويريد أن يبقى أمرد فترة من الوقت أو دائما، فيبدأ في نتف لحيته. يبقى هذا مقيد بهذا الزمن، لكن هذا الحكم عام، يكره نتف اللحية في أول البلوغ وفي غيره من الأوقات، فهي مكروهة عند الشافعية خلافا من الجمهور، ولا تحكم خلافا من الجمهور. ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة. ونتف الشيب يعني أيضا يكره نتف الشيب، واستعجاله بالكبريت ونحوه طلبا للشيخوخة. ورجل لا يريد أن يبدو عنده الشيب ولا يريد أن يصبغ فينتف الشيب، هذا مكروه، كما أن الصبغ بالأسود مكروه، فنتف الشيب مكروه لأنه يشي و يظن الرائي الناظر أنه شاب وأنه صغير وليس كبيرا، في نوع من التدليس، فهو مكروه فقط، صبغه بالأسود ونتف الشيب. ونتف الشيب واستعجاله، في واحد آخر يريد أن يستعجل الشيب. ليه بيستعجل الشيب؟ ليه؟ الوقار يا أخي، الجمال ده، الوقار ده، وقار. الشباب فيهم لهوجة وفيهم يعني، فأريد أن يبعد عن هذه الطائفة، شباب كده يعني. فيريد أن يستعجل الشيء. إزاي بقى بتستعجل حضرتك الشيء؟ قال بالكبريت. كيف يعني؟ بيضع الكبريت على شعري؟ لا، بيتبخر به، بخور، يولع في مين؟ يولع في الكبريت، مش في حاجة تانية. طيب ماشي، بالبخور يعني، يبخر بالكبريت وبغيره طلبا للشيخوخة للوقار. أيضا مكروه لأنه نوع من التدليس. الوقار وقار القلب مش وقار المنظر، العبرة بالقلب. يوم سابعه ظرف للذبيحة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ظرف للذبيحة أي لذبحها، ويسن ذبحها عند طلوع الشمس، وأن يقول الذابح عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم هذه منك، أي نعمة منك، وإليك أيها إليك تعود فتسيبنا عليها، هذه عقيقة فلان، هذه عقيقة فلان. يبقى عند الذبح لا بأس أن يقول هذه عقيقة فلان، لو قال قبل ذلك فهي مجعولة تكون فرضا، رغم أنف أبي أبو مين؟ أبي حجاب، رغم أنف أبي حجاب. أي يوم سابع ولادته، أشار بذلك إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف، ويحسب يوم الولادة، يوم الولادة، ويحسب يوم نائب فاعل الولادة من السبع، وفي بعض النسخ من السبعة. قال وهذا بالنسبة للعقيقة، بخلاف الختن فإن يوم الولادة لا يحسب منها بالنسبة له ختان. ثم الفرق، قالوا الفرق بينهما أن النظر هنا، هنا ده ما تعريفه في اللغة، هنا كلم يا مشاغب، ظرف، ظرف زمان ولا مكان؟ مكان. جدع أحسنت، ظرف مكان للقريب، قريب اللي هو معنا الآن هو العقيقة، بيقارن بين العقيقة والختان، فالقريب ما نحن فيه هو العقيقة. فقال والفرق بينهما أن النظر هنا للمبادرة إلى فعل الخير، والنظر هناك في الختان لزيادة القوة ليحتمله الولد اللي هو الختان، نحتاج إلى أن يكون قويا يحتمل الختان، ختان عملية جراحية معدود في العمليات الجراحية عند الأطباء، فلو فعل خارج غرف الجراحة وعلى يد غير جراح يعاقب الشخص الفاعل ويوضع في السجن. ما الفرق بين السجن والسجن؟ قال رب السجن أحب إلي، قال رب السجن أحب إلي. ما الفرق بين السجن والسجن؟ قراءتان ولغتان. مكان، عقبال عند الأبعد. يبقى السجن هو المكان الذي يحبس فيه المسجون، والسجن هو المصدر كما يقول العلامة رحمه الله الشيخ سيد. طيب قول تاني ايه اللي فين بيكسر؟ قال ايه السجن حب ليه؟ والتانية ايه؟ القراءة. في قراءة تانية متواترة، معنى واحد، معنى ده بمعنى المكان وده بمعنى المصدر. المعنى الأول المكان، المعنى الأول المصدر. في قراءة حفص الاثنين بمعنى المكان، السجن، السجن أحب إلي، السجن أن أدخل السجن أحب إلي، السجن أحب إلي يعني هذا المكان أحب إلي، والسجن اللي هو العملية نفسها المصدر الفعل أحب إلي. نعم. مش فهمتوا قياس بين خلاف بين الختن و... حاضر حاضر حاضر. والفرق بينهما مرة أخرى، قال وهذا ويحسب يوم الولادة من السبع، في بعض النسخ من السبع، وهذا بالنسبة للعقيقة، بخلاف الختن فإن يوم الولادة لا يحسب منها بالنسبة له. ما الفرق؟ يبقى مثلا لو ولد المولود يوم الجمعة، ولد يوم الجمعة، يبقى الختم يوم الجمعة والعقيقة يوم الخميس، لأنه حسب الجمعة يوم الولادة حسب من السبع، فكانت العقيقة في نهاية الأسبوع يوم الخميس، ما الفرق بينهما؟ لماذا لم يحسب يوم الولادة من أيام السبعة للختان؟ ما الفرق؟ قال والفرق بينهما أن النظر هنا أي في العقيقة للمبادرة إلى فعل الخير، أنه يريد أن يبادر ويسرع إلى أن يبعد عنه الشيطان، إلى أن يكون شفيعا في والديه، إلى إلى إلى آخره. فالتبكير أولى، التبكير أولى. فنحسب، ما الفرق بين نحسب ونحسب؟ ما الفرق بين نحسب ونحسب؟ نحسب بالضم في المضارع، ضم السين يفعل، حسب مولدين حسب ولا حسب؟ ها يلا يبقى الفرق بين نحسب ونحسب ان نحسب مضارع، مضارع حسب هذا في الحساب كما يقول حساب الاعداد، جمع وطرح وعد والى اخره، لكن ده من حسب وحسب، وحسب الا تكون فتنه، حسب يحسب ظن. يكسبك معلومات في اللغة أن تقرأ في كتب المعاجم، تقرأ ستجد عجبا إن شاء الله، وتتضلع من اللغة وتقوى في اللغة إن شاء الله. اجعل لك حصة من المعاجم، وابدأ بالصغير منها مثلا خفيف عليك، كالمصباح المنير أو مختار الصحاح أو حتى المعجم الوسيط، عمل مجمع اللغة العربية، أو حتى الوجيز. ماذا تريد؟ نرجعنا إلى الفرق، والفرق بينهما أن في العقيقة مطلوب المبادرة إلى الخير، فنجعل نحسب يوم الولادة من السبعة. أما في الختان نريد أن نجري عمليات جراحية، ونريد للطفل أو للمولود أن يكون قد قوي عوده نوعا ما فنؤخر ولا نحسب يوم الولادة من السابع. نعم. نحسب من السابع. يعني يخرج من السابع، نبدأ السابع من اليوم التالي، نبدأ عد السابعة من اليوم التالي. الجمعة ولد يوم الجمعة، لا تحسبه أخرجه وابدأ العد من يوم السبت، السبت الأحد الاثنين الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، يبقى الختان يوم الجمعة. لكن في الحقيقة نحسبه يوم الولادة من السابع، يبقى يوم الجمعة داخل يوم الولادة داخل، جمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس. يلا. نعم. هو اليوم معناه قبل الغروب، معنى كلمة اليوم يعني قبل الغروب. نقول يوم الجمعة، يوم الجمعة يعني قبل الغروب، يوم الجمعة، وهذا نفسه يقال في الليل. نقولش اليوم يعني 24 ساعة، اليوم يعني النهار. فإذا كان في الليل، بس هو أصل في الذبح في الليل مكروه. خلينا نكمل حتى ننتهي، نقف على شيء محدد قبل أن تقام الصلاة. والفرق بينهما أن النظر هنا للمبادرة إلى فعل الخير، والنظر هنا لزيادة القوة ليحتمله الولد. قد تقدم أن الحلق يكون وقت العقيقة، فيكون مع العقيقة يوم السابع، لأن فيه المبادرة إلى فعل الخير، فإنه يسن التصدق بزينة الشعر ذهبا ففضة كما مر. يبقى إذا جمعت بينهما يبقى يا ترى تؤخر العقيقة إلى الختان ولا تقدم الختان إلى العقيقة؟ لا، قدم الختان إلى العقيقة، لأن فيه مبادرة إلى الخير. وإن كان كلام المحشي يقتضي تأخيره مع الختم، كلام المحشي البرماوي يقتضي تأخير العقيقة إلى الختم رفقا بالمولود. ولو مات المولود قبل السابع، يعني حتى نفعل العقيقة حتى ولو مات المولود قبل السابع، فذلك قال غاية في استحباب العقيقة عنه، فلا تفوت بموته ولا تفوت بالتأخير بعده، أي بعد يوم السابع. فإن تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود، أي فلا يخاطب بها بعده، بعده ضمير على البلوغ. لماذا؟ لانقطاع تعلقه بالمولود حينئذ لاستقلاله، استقلال المولود. وهذا يقتضي أنها تطلب من العاق تطلب من العاق إلى البلوغ، وهو محمول على ما إذا كان موسرا بها قبل ذلك، ولكن حصل التأخير، فلا ينافي ما سبق من أنه إذا طرأ اليسار بعد أكثر النفاس فلا تطلب منه. فيش تعارض، إذا تطلب منه طلبا مؤكدا إلى أكثر النفاس، وبعدها تطلب منه طلبا غير مؤكد إلى البلوغ، وبعد ذلك يخاطب بها الولد نفسه على الجواز. وأما هو أي المولود بعد بلوغه فمخير في العق عن نفسه، أي فهو مخير في ذلك، فإما أن يعق عن نفسه أو يتركه على ما هو ظاهر عبارته. لكن عبارة بعضهم افتح قوسا فيحسن أن يعق عن نفسه تداركا لما فات أغلق القوس، وهذه أولى. يعني الأمر ليس على الإباحة استواء الطرفين، بل إن عقيقته عن نفسه أولى، يعني فيها استحباب، نوع ندب. وما روي من أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد النبوة فباطل كما في المجموع، حديث رواه البيهقي في السنة الكبرى عن أنس رضي الله عنه، هو نفس البيهقي نقل قال إنه ضعيف، وضعف به أحد الرواة، والهيثمي في مجمع الزوائد ضعفه وإلى آخره، فكلهم جعلوه باطلا غير صحيح، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة من طريق أخرى أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه الشريفة. نقف هنا في أي سؤال؟ انقطاع تعلقه بالمولود، يعني تعلق العاق بالمولود ببلوغه، صار هو مكلفا ينفق على نفسه.